بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 39 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، الحديث 48. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الأول من شهر رجب من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والنسيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا محمد بن هرارة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئات فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. انتزع هذه الترجمة من قول الله جل وعلا: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ففي هذه الترجمة رد على المرجئة، حيث يقولون: لا حذر ولا خوف من المعاصي مع حصول الإيمان، ويقولون: لا يضر مع الإيمان والإخلاص ذنب. وفيه بيان أن بعض الحسنات تحبط بالسيئات، بمعنى أن السيئة قد تحبط الحسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الرب جل وعلا في الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث من؟ جندب. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. رواه الإمام البخاري. من ترك صلاة العصر، أي تعمد تركها حتى يخرج وقتها، حبط عمله. عمل نكرة أضيفت إلى معرفة، والنكرة إذا أضيفت إلى معرفة أفادت العموم. فيعني هذا أنه يحبط عمله كله، وحينئذ يكون كافرا. وهذا أحد القولين في معنى هذا الخبر. القول الثاني: حبط عمله في هذا الوقت، نظير الحديث السابق: إني قد غفرت له وأحبطت عملك، أي في هذه المسألة وليس كل الأعمال. واستدل البخاري رحمه تعالى على هذه الترجمة ببعض الآثار الواردة عن السلف، ولم يذكر قول عمر لحذيفة: أنشدك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. رواه وكيع في الزهد بسند صحيح، وهو مناسب لهذه الترجمة، فلم يذكره البخاري رحمه تعالى، وذكر بعض الآثار الواردة عن التابعين. والأدلة الدالة على هذه الترجمة كثيرة جدا، من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. فإن قيل قد تكرر الرد على المرجئة، فلماذا لم يقتصر الإمام البخاري رحمه تعالى على ترجمة واحدة يرد فيها أكثر من دليل ويكتفي بذلك في الرد على المرجئة؟ فالجواب أن طريقة البخاري أمثل من الطريقة السابقة، فإنه رحمه الله تعالى غاير بين التراجم في الرد على أهل البدع والمنحرفين، بينما لو حصر هذا التراجم في واحدة لما كان للطالب والقارئ استيعاب، كما يكون له حين يكثر من التراجم في هذه الأبواب، حتى إذا لم يفهم ما سبق فهم ما بعده، وحين يعرف أيضا عظم هذه البدعة وأنها أصل كل بلاء، وهذه البدعة مطية العلمانيين والمفسدين في الأرض. وقد تقدم أن الإرجاء أقسام، منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك، وحري بطالب العلم أن يفهم هذه التراجم، وذلك لأمور: الأمر الأول أن يفهم الحق ويعرف وده كي يجتنبه، الأمر الثاني أن يعرف عظم أمر هذه البدعة، الأمر الثالث أن يعرف كيف يتعامل معهم، الأمر الرابع أن يعرف شبههم وكيف يرد عليهم، وفي غير ذلك من المصالح. البخاري رحمه تعالى يقول: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر. فإن المؤمن كلما قوي إيمانه عظم خوفه من ربه، وخشي يسلب عنه الإيمان وهو لا يشعر لكلمة يقولها لا يلقي لها بالا، أو لإعجاب يصيبه، أو للرياء. فإن الإخلاص عزيز، كلما ضعف إيمان العبد قل خوفه من ربه وقلت مبالاته بالذنوب والمعاصي، فلا يحاسب نفسه ولا يستغفر ربه، وحينئذ قد تحبط أعماله وهو لا يشعر. قال البخاري رحمه تعالى: وقال إبراهيم التيمي، جزم البخاري رحمه تعالى بالصحة هذا المعلق: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، مكذبا بضم الميم وفتح الكاف وتشديد الذال المكسورة، ويقرأ مكذبا، أي يكذبني الناس حين يرون قولي أكثر من عملي. وأثر إبراهيم التيمي صحيح، جاء موصولا في كتاب الزهد للإمام أحمد والتاريخ الكبير للبخاري من طريق سفيان عن أبي حيان عن إبراهيم التيمي، ورواه الفريابي في صفة المنافق. قول ما عرضت قولي على عملي في محاسبة النفس، حيث كان أئمة السلف ومن مضى من خيار هذه الأمة يحاسبون أنفسهم ويعرضون أقوالهم على أفعالهم، وقد كان قولهم قليلا وعملهم كثيرا، بخلاف من جاء بعدهم كثرت أقاويلهم ودعاويهم وقلت أعمالهم وجهودهم. ومع كون أئمة السلف يقولون قليلا ويعملون كثيرا، يخافون على أنفسهم ويخشون من أفعالهم، لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا ذم الذين يقولون ما لا يفعلون، وأن هذا عظيم عند الله، كما قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن هنا قال التيمي رحمه الله: إلا خشيت أن أكون مكذبا، أي غير صادق في دعواي، وذلك لأن الخوف قد غلب عليه، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. والأخرى كما تقدم مكذبا، لأن من كان يصف الخير ولا يعمل به في خصلة من المنافقين، كما روي عن أبي الدرداء وجماعة حين سئلوا عن النفاق قالوا: المنافق الذي يصف الخير ولا يعمل به، فخشي أنه يصف الخير للناس ويحثهم على الخير ويقصر عمله عن ذلك فيقع في النفاق. والنفاق أمر عظيم، وحتى النفاق الأصغر قد يؤول به إلى الأكبر. قال البخاري رحمه تعالى: وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وهذا الأثر رواه البخاري رحمه الله في تاريخه من طريق يحيى بن اليمان عن سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة، ورواه ابن نصر في كتاب الصلاة من طريق الصلت بن دينار قال: حدثنا عبد الله ابن أبي مليكة قال: أدركت زيادة على 50، قال: أدركت زيادة على 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأثر بطوله، والصلت ضعيف الحديث. وقد أدرك ابن أبي مليكة جماعة من فقهاء الصحابة وعلمائهم وأكابرهم، وأخبر ابن أبي مليكة عنهم أنهم يخافون النفاق على نفوسهم. وقد تقدم أن العبد إذا قوي إيمانه وحاسب نفسه خاف على نفسه من النفاق، ولا سيما إذا كثر الفساد وكثر الخبث وقال الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، فإن المرء يخاف على نفسه أكثر أن يداهن أو ينافق أو لا يقوم بما أوجب الله عليه أو يقصر في العمل فيقع في النفاق وهو لا يشعر. قوله: ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، معنى هذا أنه لا يجزم أحد منهم بعدم عروض النفاق لهم كما هم جازمون بإيمان جبريل وميكائيل. وهذا فيه الخوف الشديد من النفاق ومن مغبته ومن بداياته. والنفاق ينقسم إلى قسمين، وتحت كل قسم أقسام. القسم الأول النفاق الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة، كراهية الرسول صلى الله عليه وسلم وكراهية بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكبغض الرسول صلى الله عليه وسلم وبغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكالفرح بضعف دين الرسول صلى الله عليه وسلم، بدين الله وشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى المسرة بانخفاض الدين. ومن ذلك المسرة بانخفاض الدين والفرح بذلك والكراهية لانتصار الدين، هذه أنواع من النفاق الاعتقادي. ومن ذلك الاستهزاء بالدين وترك الصلاة بالكلية وغير ذلك. نوع ثاني نفاق أصغر، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان، وهذا النفاق الأصغر مراتب بعضها أخف من بعض، ولكن من استحكمت فيه قد تؤول به إلى الأكبر. والنفاق في الجملة كما تقدم الذي يصف الخير ولا يعمل به، هذا ضرب من النفاق. قوله: ويذكر عن الحسن، ذكره بصيغة ويذكر وتسمى صيغة التمريض، ولا يعني هذا أن البخاري يضعف هذا الأثر، فهذه الصيغة يستعملها البخاري وغيره في الأحاديث الصحيحة. وقد استقر عند المتأخرين بأن هذه الصيغة للأحاديث والآثار الضعيفة، وهذا صحيح بالنسبة للمتأخرين، لكن بالنسبة للمتقدمين لا تعني هذه الصيغة التضعيف، يطلقونها على الأحاديث المتفق على صحتها ويطلقونها على الأحاديث الضعيفة. وحينئذ ينظر عدة أمور، منها منهج المحدث، ومنها اعتبار القرائن، ومنها النظر في الأسانيد وغير ذلك. وقول الحسن جاء موصولا في كتاب الإيمان للإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا هشام قال: سمعت الحسن يقول: والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق، وما أمنه إلا منافق. وهذا إسناد صحيح إلى الحسن البصري. فقوله والله ما مضى مؤمن ولا بقي، لأن هذا هو الأصل في المؤمن، أن يخاف النفاق على نفسه، يخاف أن يقول ما لا يفعل لأن هذا ضرب النفاق، ويخاف أن يكذب عمله قوله، ويخاف أن يداهن لأن المداهنة ضرب من النفاق. وكما تقدم قبل قليل، كلما قوي إيمان العبد وقوي تحقيق لمقام التوحيد، كلما خاف على نفسه من الذنوب ومن المعاصي خشية أن تحبط أعماله وهو لا يشعر. قال الحسن رحمه الله: وما أمنه إلا منافق، أي وما أمن النفاق إلا من فيه خصلة من النفاق، لأن المنافق هو الذي يعمل ولا يبالي، يكذب ولا يبالي، يخون ولا يبالي، يخدع ولا يبالي، يفسر ولا يبالي. بينما المؤمن لا يحاسب نفسه، ماذا أردت بقولي، ماذا أردت بعملي، وحين يرجع إلى ربه ويتوب إليه. وهذا الأثر مروي عن الحسن رواه أيضا ابن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة. قال: حدثنا يحيى أنبانا جعفر بن سليمان عن المعلى ابن زياد عن الحسن البصري، ورواه الفريابي وغيره. قال البخاري رحمه تعالى: وما يحذر من الإصرار على النفاق، المقصود النفاق العملي الذي لا يخرج عن الملة. قوله: والعصيان من غير توبة، لأن من تاب تاب الله عليه. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وقال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى: ثم تاب عليه وهدى. والتوبة هي الإقلاع عن المعاصي والندم على ما فات، وارتجاع المظالم إلى أصحابها، والندم توبة حيث يندم ويقلع عن المعصية. أما إذا كان مصرا على المعصية فلا يعتبر هذا تائبا منها، ولو قال أستغفر الله، لأن من الضروري أن يقلع عن هذا الذنب حتى تحصل له التوبة الحقيقية. قال البخاري تعالى: لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. مفهوم هذه الآية أنه لو أصروا لكانوا معرضين للبطش الشديد والوعيد. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بسند قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لأقماع القول، ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. قول ويل كلمة وعيد، وقيل وعد في جهنم، وفي ذلك حديث رواه ابن حبان وغيره في اسناد دراج عن ابي الهيثم وهو ضعيف الحديث. ويل لأقمع القول، اي الذين يسمعون القول ولا يعونه ولا يعملون بمقتضاه، يسمعون الخير فلا يعملونه، وينهون عن الشر ويباشرونه. ويل للذين يصرون على ما فعلوا، اي من النفاق والعصيان والفسوق، وهم يعلمون، فهم غير جاهلين، هؤلاء توعدهم الله جل وعلا. وفي صحيح البخاري، وفي صحيح البخاري من طريق حليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الحديث 48. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد ابن عرعرة، وهذا ابن البرند القرشي البصري، روى عن جرير بن حازم وابن أبي الفرات ومبارك بن فضالة وجماعة، وعنه البخاري ومحمد بن بشار ونصر بن علي الجهضمي وآخرون. قال عنه أبو حاتم ثقة صدوق، وقال النسائي ليس به بأس، وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال مات سنة 213، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود. قال ابن عرعرة حدثنا شعبة، وابن الحجاج الأزدي مولى عبده ابن الأغر مولى يزيد بن المهلب. تقدم الحديث عنه وأنه ولد سنة أكمل خالد وأنه ولد سنة وأنه ولد سنة شعبة ما ولد سنة 60 الأعمى في سنة 60 قتادة ولد سنة 60 وأنه ولد سنة سنة 80 أو 82. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان شعبة أمة وحدة في هذا الشأن. وقال سفيان شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قد تقدم شيء من هذا عن شعبة. وقد مات شعبة اللي بعده مات شعبة مات شعبة مات شعبة الأخ خالد أخبرهم صحيح مات شعبة سنة 60 و100. روى له الجماعة الأخ شعبة روى عن أحد من الصحابة سمع من أحد الصحابة. طيب ولد سنة 82 وفي بعض الصحابة توفي بعد 100 مع المحدث يروي ولا يتجاوز عمره 10 وقد 15، وهذا قد أدرك أكثر من 20 حياة أواخر الصحابة. لم يسمع ولا عجب. ففي من ولد سنة 60 كالأعمش ولم يسمع من أحد من الصحابة لم يسمع من أحد من الصحابة. قال شعبة عن الزبير وهو ابن الحارث ابن عبد الكريم ابن عمرو بن كعب اليامي. قال يحيى ابن سعيد القطان ثبت، وقال ابن معين ثقة، وقال ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف الحديث عن مجاهد قال أعجب أهل الكوفة إلي 4: محمد بن عبد الرحمن ابن يزيد ويحيى ابن عباد وطلحة وزبيد. مات زبيد سنة 220. روى له الجماعة. قال سألت أبا وائل، أبو وائل هو شقيق ابن سلمة الأسدي أسد خزيمة الكوفي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. قال أبو وائل أدركت 7 من سن الجاهلية. قال عمرو بن مرة قلت لأبي عبيدة من أعلم أهل الكوفة بحديث عبد الله أي ابن مسعود؟ قال أبو وائل. وقال الأعمش قال لإبراهيم عليك بشقيق فإني أدركت الناس وهم متواترون وإنهم لا يعدونه من خيارهم. قوله أدركت الناس وهم متواترون أفيه الحفاظ والعلماء والأخيار، ومع كل هذا يعدون أبا وائل من خيارهم، فهذا دليل على فضل أبي وائل وعلى جلالة قدره وعلى عظيم منزلته بين أئمة التابعين وتابعيهم. قال ابن معين رحمه تعالى ثقة لا يسأل عن مثله. قال الأعمش من جميل كلام أبي وائل، قال الأعمش قال لي أبو وائل يا سليمان ما في أمرائنا هؤلاء واحدة من 2. يقول أبو وائل يا سليمان ما في أمرائنا هؤلاء واحدة من 2، ما فيهم تقوى أهل الإسلام ولا عقول أهل الجاهلية. ما فيهم تقوى أهل الإسلام حيث لا يتقون الله جل كما يتق المؤمن ربه، وليس فيه من العقول كعقول أهل الجاهلية يحسنون المداراة ووضع الأمور مواضعها وينزلون الناس منازلهم. مات أبو وائل بعد الجماجم سنة 82. قوله قال زبيد سألت أبو وائل عن المرجئة، هذا دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة وأن أول ظهورها في عصر أواخر الصحابة، لأن زبيد بن الحارث قال: سألت أبا وائل عنهم، وقد توفي أبو وائل 82. المرجئة اشتق من الإرجاء والتأخير، حيث يؤخرون العمل عن الإيمان، وقيل بمعنى تأخير حكم الكبيرة، وقيل من الرجاء، لأن يزعمون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، وقيل غير ذلك. والإرجاء مراتب، فمنهم من يقول بأن الإيمان قول واعتقاد فيخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، ومنهم من يقول الإيمان قول واعتقاد ويخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان لفظية، فسماهم بعض العلماء مرجئة الفقهاء. ومنهم من يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن لا يكفر بالعمل حتى يعتقد أو يجهد. ومنهم من يقول، طبعا هؤلاء من شرارة للإرجاء، ومنهم من يقول الإيمان هو مجرد التصديق، وهؤلاء غلاته الجهمية. وفيهم طوائف من المتقدمين والمتأخرين يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن لا يفهمون هذا المسمى، فيحكمون على تارك جنس العمل بالإيمان أو الإسلام، وهذا جاهل بحقيقة الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل ونية، فليس واحد عن الآخر. فتارك جنس العمل كافر بإجماع أهل السنة والجماعة، إجماع الصحابة والتابعين. زبيد حين سأل أبا وائل عن المرجئة، قال أبو وائل: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم في السوق. في هذا رد على المرجئة، لأنه يقول لا يضر مع الإيمان معصية، وهذا صار فاسقا. سباب المسلم في السوق، السباب هو يقول في أخيه المسلم ما فيه وما ليس فيه، بقصد تنقصه وعيبه دون مصلحة تذكر، وليس من شأن المؤمنين السباب. فالمؤمن يترفع عن ذلك، وإن سابه أحد أو شاتمه فلا حرج يقتص منه، ولكن فيما هو أفضل من ذلك العفو والصفح. قال تعالى: والعافين عن الناس، وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن جميل ما نقل عن الشافعي رحمه تعالى أنه قال: فلما عفوت ولم أحسد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيتي لأدفع الشر عني بالتحيات. ومن جميل أيضا ما قيل عن الشافعي قال: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، إن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. ولا يخيل لك الشيطان أن هذا عجز وأن هذا خوف وجوبه، نعم العجز إن كان هذا عجزا، ونعم الخوف إن كان هذا خوفا، فلهذا عين العقل. ولكن وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن جميل أيضا ما نقل عن الشافعي قال: قال سكت وقد خصمت، قلت له: إن الجواب لباب الشر مفتاح، فصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفي أيضا لصون العرض إصلاح، أما ترى الأسك تخشى وهي صامتة، والكلب يخشى لعمري وهو نباح. قوله فسوق، الفسق نوعان: فسق مخرج عن الملة، كما في قوله تعالى: ففسق عن أمر ربه، ومنه قوله تعالى: وأما الذين فسقوا. النوع الثاني فسق لا يخرج عن الملة، وهو المقصود في هذا الحديث. وقد فرق الله جل وعلا بين الكفر والفسوق والعصيان في قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فأعظم المراتب الكفر ثم الفسوق ثم العصيان، والمقصود بالفسق هنا ما لا يخرج عن الملة. وقد قال بعض الشراح: المقصود بالفسق هنا المخرج عن الملة، ويقصد بذلك المستحل، وهذا غلط، لأنه حينئذ يكون لا فرق بين سباب المسلم وبين قتله، فما استحل هذا واستحل هذا فإنه كافر. وسياق الحديث ودلالته تبين عوار هذا القول. قوله: وقتاله كفر، القتال المسلم بدون حق كفر وهو لا ينقل عن الملة. أما لو استحل هذا فإنه يكفر ولو لم يقاتل. والدليل على أن الكفر والقتال لا يخرج عن الملة قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. سماهم الله جل وعلا مؤمنين مع وجود الاقتتال. وقال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. سماه الله جل وعلا أخا مع وجود القتل بدون حق. وهذا الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن من قالت به شعبة من شعب الكفر أنه لازم من ذاك يخرج عن الإسلام حتى تكون هذه الشعبة تنافي أصل الإيمان. كما أن من قالت به شعبة من شعب الإيمان لازم يكون مؤمنا كامل الإيمان. فإن قيل هذا الحديث صريح الرد على المرجعة لكن في دلالة لمذهب الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الكبيرة كفرا، فأخذ الخوارج بظاهر الحديث وأن كفر ناقل عن الملة. فالجواب أن هذا الخبر لا دلالة فيه على مذهب الخوارج، غير أن الخوارج حين كانوا من أجهل الناس أخذوا بعض النصوص وتركوا البعض الآخر، وثلاث يضربون النصوص بعضها ببعض. وقد قدمت لكم مرارا أن طريقة أهل السنة بالاستدلال أنهم يضمون النصوص بعضها إلى بعض، وحينئذ يخلصون إلى نتيجة إيجابية. فحين نعزل هذا الحديث عن الأحاديث الأخرى ونحمله على الكفر الأكبر، هذا في نظر ما هو الدليل على أن هذا الكفر الأكبر؟ الكفر يحتمل أحد معنيين، ولأن الكفر هنا ما عرف بالألف ولا. فالخوارج أخذوا بهذا الحديث مع سوء فهمهم وتركوا الأدلة الأخرى توضح معنى هذا، لأنه لو كان القتال كفرا أكبر نحتاج إلى جواب عن قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. سماهم الله جل وعلا مؤمنين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. وقد وجد بينهم اقتتال عظيم وحديث الصحيحين. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف مع وجود القتل. فهذه الأحاديث وهذه الآيات تفسر هذا الحديث وتوضح معناه. وهذا الخبر رواه البخاري أيضا من طريق شعبة عن منصور عن أبي وائل، ومن طريق الأعمش عن شقيق، ورواه مسلم من طريق شعبة عن زبيد، ومن طريق شعبة عن منصور وشعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل، ولم يتفرد به أبو وائل، فتابعوا عليه أبو عمرو الشيباني وأبو الأحوص وعبد الرحمن بن عبد الله. وفي صحة هذه المتابعات اختلاف، وقد رجح الدارقطني رحمه الله تعالى أن رواية أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوفة، وصحح رواية أبي عمرو الشيباني أي صحح رفعها. وفي سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي اختلاف، والصحيح أنه سمع. بقي الحديث 49 تحت هذه الترجمة: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وقت تأخر. فنكمل إن شاء الله جل وعلا غدا. أجمل فوائد ما تقدم: الفائدة الأولى في خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. فإذا الثاني في خوف السلف من ربهم جل وعلا. فإذا الثالث في خوف السلف من النفاق، من كان بالله يعرف كان منه أقوى. فإذا الرابعة في الرد على المرجئة. الفائدة الخامسة في الحذر من الإصرار على النفاق والمعاصي من غير توبة. ومن فوائد الحديث أيضا أن استباب المسلم فسق، وهذا الفسق لا يخرج عن الملة، ولكنه ذنب عظيم وجريمة كبيرة من كبائر الذنوب. وفي عظم حق المسلم، وفي الرد على المرجئة، وفي الرد على الخوارج حين نضم النصوص بعضها إلى بعض، وفي الرد على الجبرية والقدرية. ومن فوائد الحديث أن القتل لا يخرج عن الملة، أن قتل المؤمن لا يخرج عن الملة، ولكنه من أكبر الكبائر، حيث سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، فما سمي كفرا أعظم مما لم يسمى كفرا. وما جاء في النصوص مما يوهم ظاهرها أن قتل المؤمن ليس له توبة فيحمل على النصوص الواضحة الجلية بأن له توبة. فقوله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله ويغفر إلا الشرك والقتل ليس على ظاهره بأن القتل مقرون بالشرك وأنه لا يغفر. يحمل هذا النص على النصوص الأخرى وكذلك ظاهر الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا يجازى جهنم خالدا فيها الخلود يقضى بوقت طويل ولكن لم يرد أبدا كما ورد في حق الكافر. فهذا من نصوص الوعيد. فمن قتل نفسه وقتل غيره متعمدا فإنه معرض للوعيد الشديد ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لا يخلد. وهذا باتفاق على السنة والجماعة بخلاف الخوارج. قد تقدم طريقة الخوارج في الاستدلال يجتزئون بعض النصوص ويعزلونها عن النصوص الأخرى. وهذا كثير في المنسوبين إلى أهل العلم ومنسوبين لأهل السنة حيث يقتطع بعض الناس بعض النصوص يستدل بها على مسألة يريدها وهذا غلط استدلال باطل وفي مشابهة للخوارج. فلنبغي لطالب العلم دائما أن يضم النصوص بعضها إلى بعض ولا يفهم النص معزولا عن غيره. وفي فضل العلماء حيث يفهمون النصوص على الوجه المطلوب وعلى ما أريد بها. وفي أن بدعة الإرجاء قديمة وأن وجدت قبل عام 82. وفي إنكار السلف للبدع حيث كان السلف يحذرون من البدع وينكرون على أصحابها. وفي غير ذلك من الفوائد والله أعلم. نعم. استدلال المسلم في السوق في الرد على المرجئة. نعم. يعني ما ظهر الوجه في الرد على المرجئة المرجئة يقول لا يضر مع الإيمان ذنب وهذا مسلم وضره السباب وصار هذا فسقا هل ضره ما ضره. واضح الآن؟ نعم. قوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ماذا نقول عن هذا الفسق؟ هذا الفسق يخرج عن الملة. نعتبر القرائن في ذلك كما أشرت إلى هذا القضية قبل قليل. نعم. هذه المظاهرة مظاهرة درجات في الجملة. قال أهل السنة والجماعة بل قال المسلمون إن مظاهرة الكفار على المسلمين من نواقض الإسلام كما شرع القضية شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه المظاهرة درجات بعضها أشد من بعض. نعم. قضية الاستثناء في الإمام فيها تفصيل لأهل السنة كما شار إلى هذا شيخ الإسلام رحمه تعالى في كتاب الإيمان كما شار إلى هذه المسألة الإمام أحمد فيما ذكر عنه الخلال. فالسلف ما كان يستثنون في إيمانهم ولا من نبي الله وما أنزل إليه وأنزل إبراهيم ولا قالوا إن شاء الله. وكذلك السلف ما كان يجزمون بالإيمان فيقول أنا مؤمن. ولذلك قول من قال بالاستثناء ليس في الحال وإنما في المآل. فالاستثناء يرد على أمور. إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فيقصد بذلك يعني لا أدري ماذا أموت عليه. أما إذا كان يقول أنا مؤمن إن شاء الله يحس يشك في إيمانه إن شاء الله أنه ما أدري ما عنده اليقين أنه مؤمن هذا ضلال عظيم. إلا إذا كان يقصد أنا مؤمن فلا أدري هل استكملت حقيقة الإيمان. فالاستثناء يرجع إلى حقيقة الإيمان. فهذا في تفصيل لأهل العلم. نعم. يعني وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراه يعتبر هذا مخضرما. وإذا وجد في عصر الصحابة ولم يرى أحد من الصحابة لا يعتبر تابعيا لأنه من شروط التابعية يرى أحد من الصحابة ويسمع منهم. إذا لم يرى ولم يسمع ما يعتبر تابعيا ولو ولد في عصر الصحابة. نعم. إذا كان النفاق الأكبر ما يطلق عليه صحابي. إذا كان عنده نفاق أكبر فلا يطلق عليه أنه صحابي. شرط الصحبة أن يكون مؤمنا أو مسلما أما إذا ثبت وصفه بأنه منافق فلا يدخل في مسمى الصحبة، لأنه لو دخل في مسمى الصحبة لا دخل في المغفرة. يكفي هذا.